بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثامنة في رواية المجهول وهو في غرضنا هاهنا أقسام. الأول: أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. في مبحث الجهالة عند أن يتكلم الأئمة على العدالة الظاهرة والباطنة، وفي هذا العلم العدالة الظاهرة هي كون هذا الراوي أو هذا الشخص ممن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ممن ظاهره هذا. والعدالة الباطنة المقصود بها حصول التزكية في الضبط، فإذا لم يكن هناك من يزكي هذا الراوي في عدالته الباطنة أي في ضبطه، وكذلك في ظاهره كما مر، يكون هذا مجهولا. والمقصود هنا بالمجهول مجهول الحال. فقوله أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن أي مجهول الحال، وهو من لم تعلم عدالته الظاهرة من كونه مستقيما يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ولم تعلم عدالته الباطنة وهي وجود التزكية وحصول التزكية في ضبطه. فهم يعبرون عن العدالة الباطنة ويقصدون بها الضبط، هذا هو المقصود بالعدالة الباطنة وهو الضبط وحصول التزكية فيه. قال رحمه الله: أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. وهذا هو الصواب، أن جماهير أهل الحديث على وجماهير أهل العلم على هذا، على عدم الاحتجاج برواية مجهول الحال، لأنه مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، فلم تعلم استقامته في الظاهر، ولم تعلم أيضا يعني باطنه وهو الضبط، فكيف يحتج به؟ فلا بد من العلم بهذين الأمرين. أما من حيث الاستشهاد فالكل يتفق على الاستشهاد به، الاستشهاد بمجهول الحال، يتفقون على الاستشهاد بمجهول الحال. والذين ذهبوا إلى الاحتجاج بمجهول الحال هم الحنفية، بناء على أن الأصل عندهم هو العدالة، فإذا لم يكن هناك ما يدل على جرح الراوي في عدالته فيحتجون بحديثه، ويرد عليهم بما سبق، وأنه وإن كان انتفى عنه الفسق وليس هناك ما يدل على جرحه من حيث العدالة، فليس عندنا ما يدل على ضبطه، واشتراط الضبط لا بد منه، وقد مر مناقشة هذا الكلام. قال رحمه الله: الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. هذا هو المستور، وهو من جهلت عدالته الباطنة. ما المقصود بالباطنة هنا؟ الضبط. وهو عدل في الظاهر، يعني علم أداؤه للواجبات واجتنابه للمحرمات من حيث الظاهر، هذا هو المستور وهذا هو الصواب، خلافا للحافظ بن حجر رحمه الله الذي جعل مجهول الحال ومجهول العين واحدا، يعني مجهول الحال والمستور جعلهما واحدا. الحافظ بن حجر رحمه الله يجعل مجهول الحال وكذا المستور واحدا، بينما الصواب هو التفرقة، هو التفرقة بين المستور ومجهول الحال. ويظهر وجه الفرق بينهما في حصول العدالة الظاهرة، في حصول العدالة الظاهرة، فكل من مجهول الحال والمستور لم تعلم عدالته الباطنة وهي الضبط، لكن يفترق المستور عن مجهول الحال أن المستور علمت عدالته الظاهرة، ومجهول الحال لم تعلم عدالته الظاهرة، هذا هو الفرق بينهما. ومما يؤيد هذا الفرق أن الأئمة يعني يفرقون من حيث اللفظ بين هذا وهذا، ويقولون هذا مجهول الحال وهذا مستور، فهذا يدل على على التفرقة بينهما، وأن اختلاف اللفظ في الأصل يدل على اختلاف المعنى، هذا هو الأصل. قال: فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالة باطنه. قوله فقد قال بعض أئمتنا، المقصود بهم الشافعية، إذا ابن صلاح رحمه الله شافعي، بعض أئمة الشافعية قال هذا. قال: فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، يعني مجهول الحال، يعني بعض من رد رواية مجهول الحال قبل رواية المستور، وهذا أيضا مما يدل على الفرق بين المستور ومجهول الحال، هذا أيضا مما يدل على الفرق بين المستور ومجهول الحال، أن من قبل رواية المستور رد رواية مجهول الحال، ولو كان واحدا لا قبل جميعا أو رد جميعا. فكون الأئمة يذهبون إلى بعض الأئمة يذهبون إلى قبول رواية المستور ويردون رواية مجهول الحال، هذا يدل على الفرق بينهما. قال: وهو قول بعض الشافعية، وبه قطع منهم الإمام سليم، وهو من أئمة أصول الفقه وليس من أهل الحديث، سليم بن أيوب الرازي. قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، وكما مر هذا سليم هذا الإمام هو من أئمة أصول الفقه، فليس له في هذا الفن يعني نزاع أن ينازع في هذا الفن، فهو ليس فنه هذا الفن القول فيه، إنما هو لأهل الحديث. أما أصحاب الأصول وأصحاب الفقه فليس لهم دخل في هذا، وقولهم ما لم يوافق قول أهل الحديث مردود. والاحتجاج بحديث المستور الناس فيه على مذاهب، المذهب الأول عدم قبول رواية المستور، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير وعليه الأكثرين وعليه الأكثرون، وهو قول الشافع وغيره، وعليه الأكثرون من أهل الحديث. القول الثاني قبول روايته، قبول رواية المستور، ذهب إليها أبو حنيفة، إلى هذا القول أبو حنيفة وابن حبان وصححه النووي أيضا. انظر فتح المغيث المجلد الأول صفحة 299. القول الثالث وهو ما ذهب إليه الجويني إمام الحرمين، ما ذهب إليه الجويني إمام الحرمين، بأنه لا يطلق رد رواية المستور، لا يطلق رد رواية المستور، وإنما يتوقف فيها إلى استتمام البحث عن الراوي. فهذا القول الثالث يعني الوقف في رواية المستور. اختار هذا القول السخاوي رحمه الله في الغاية في شرح الهداية، الغاية في شرح الهداية المجلد الأول صفحة 208. ونحو هذا كلام الحافظ بن حجر في النزهة صفحة 50. ومؤدى هذا القول راجع لنا القول الأول، إذ مؤدى الوقف هو الرد، مؤدى الوقف هو الرد، من توقفنا في روايته فروايته مردودة، فالقول بالتوقف راجع إلى قول الجمهور وهو الرد، لأن من توقفنا في روايته مؤدى هذا الرد. ومثلا سيء الحفظ والمختلط وغيره ممن يصلح في الشواهد ليس فيه جزم كما سبق برد روايته، ولا جزم بقبول روايته، فأمره متوقف فيه، ومؤدى هذا التوقف الرد. فلذلك كان هذا القول الثالث مؤداه راجع إلى القول الأول. أما الاستشهاد برواية المستور فهي من باب أولى يستشهد بها، إذا كانت رواية مجهول الحال يستشهد بها، فرواية المستور وهو أرفع منه حالا من باب أولى أنه يستشهد بها، ناهيك أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى الاحتجاج بها. قال رحمه الله: ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. هذا كله لا يمشي ولا يجري على مذهب أهل الحديث، وإنما هو جار على مذهب الأصوليين، الذين يكتفون، الكثير منهم يكتفي بالعدالة الظاهرة فقط، ومر بأن هذا مردود، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. يعني الآن هذا القائل يجعل قبول رواية الراوي مكتفيا بعدالته الظاهرة قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة عند الحاكم، فالحاكم لا يشترط العدالة الباطنة، لا يشترط في من يأتي شاهدا أن يكون ضابطا، أن يكون هذا الشاهد ضابطا، بل يكتفي هذا الحاكم وهذا القاضي بالعدالة الظاهرة، وكونه لم يرتكب لا يعرف بارتكاب الفسق، ومعروف بأداء الواجبات وغير ذلك. أما العدالة الباطنة فليست من شأن القاضي أن يشترطها، وهذا من الفروق بين الشهادة والرواية، وهذا من الفروق بين الشهادة والرواية، فالرواية يشترط فيها الأمران العدالة الظاهرة والباطنة، أما عند الشهادة فاشتراط الثاني يعني على الظاهر، الحاكم والقاضي على الظاهر إذا رأى أو إذا علم أن هذا يعني بتزكية المزكين بأن هذا الشاهد عدل من حيث الظاهر قبل شهادته. هل يشترط كونه ضابطا؟ هذا ليس شرط، هذا ليس بشرط. إذن فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. قال رحمه الله: قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. يرد على هذا بأنه وإن تقادم يعني قدم وإن تقادم العهد بهذا الراوي وليس عندنا إلا مروياته، يقال وإن تعذر الأول فتسبر أحاديثه، تسبر أحاديثه وينظر موافقته للثقات على ما مر الكلام عليه، فإن وجدت موافقته للثقات من حيث الأصل والغالب كان بذلك ثقة، وهكذا كلما نزلت مرتبته من حيث الموافقة وكثرت مخالفته كلما نزلت مرتبته. فقوله هذا مردود بما سبق. يقال وإن تقادم العهد بهؤلاء الرواة، هل هذا يكفي في قبول هذا الراوي كونه تقادمت العهد به وتعذرت الخبرة الباطنة به لعدم وجود التزكية؟ يقال نعم، وإن تقادم العهد به لكن توجد مروياته، عندنا مروياته تسبر وينظر في موافقتها للثقات. قال رحمه الله: الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من حيث من لا يقبل رواية المجهول العين، يعني الذين ردوا رواية مجهول العين، بعض من رد رواية مجهول العين قبل رواية مجهول الحال، هذا الذي يريد أن يقوله. قال: ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. الآن يريد أن يدلل على ذلك. قال: ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث، يعني الآن الإمام الخطيب رحمه الله سيعرف المجهول، وتعريف الخطيب هو أحسن التعريف. قال: هو كل من لم تعرفه العلماء، والمقصود بقوله من لم تعرفه العلماء أي انتفت عنه المعرفة التامة لباطنه وظاهره، انتفت عنه المعرفة التامة لباطنه وظاهره، وليس له من الأحاديث ما يعرفه العلماء بها. قال: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني لابد من اجتماع الأمرين، أن يكون لم تعرفه العلماء لا بعدالة ظاهرة ولا بعدالة باطنة، ومع ذلك لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، أي أنه لم يروي عنه إلا راو واحد، فلابد من هذين الأمرين، فيخرج بالقيد الأول فيما إذا عرفه العلماء وزكوه، وإن كان لم يروي عنه إلا واحد، يعني عندنا راو لم يروي عنه إلا واحد لكن عرفه العلماء وزكوه، فهل هذا يكون مجهولا؟ لا، بل لابد من الأمرين، أن يكون لم يعرفه العلماء لا بعدالة ظاهرة ولا بعدالة باطنة، انتفت عنه المعرفة التامة في ذلك، وأيضا لم يروي عنه إلا راو واحد. قال مثل عمر ذي مر في بعض النسخ، وذي مر الواو زائدة. قال مثل عمر ذي مر الهمداني، وهو الهمداني، وجبار الطائي، وسعيد بن ذي حدان، لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي. ومن الفائدة أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله كثيرا ما ينفرد بالرواية عن المجاهيل، كما ذكر ذلك في ترجمته. قال ومثل الهزهاز ابن ميزن، هكذا عندكم ميزن، كيف مشكل عندكم ميزن؟ ومثل الهزهاز ابن ميزن لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جري ابن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. هذه أمثلة على ما مر، لكن يستثنى من هذا ما سبق الكلام عليه، وأن الراوي الذي يكون في الظاهر مجهولا، ليس هناك من زكاه من المعتبرين ولم يروي عنه إلا واحد، لكن هذا الواحد ممن عرف بالانتقاء، يروي عنه إمام من الأئمة الذين عرفوا بالانتقاء، هذا يرفعه إلى حيز الاحتجاج كما سبق، وهذا مشروط بما سبق، بما إذا لم يكن في هذا الراوي جرح. فإذا كان هذا المتفرد عنه ممن عرف بالانتقاء، هذا يحتج به ويخرج عن حيز الجهالة. لماذا؟ لأنه سيدخل في قيد عرفه العلماء، لأن كون هذا الراوي ما روى عنه إلا فلان كشعبة وقد عرف بالانتقاء، معنى هذا أن شعبة عرفه، لأن شعبة وغيره ممن عرفوا بالانتقاء لا يروون إلا عمن عرفوه. بقي الكلام هل يستشهد بالمجهول مجهول العين؟ مر الكلام في شأن مجهول الحال ومجهول والمستور أنه يستشهد بهما، بقي الآن مجهول العين. أما من حيث الرد فنقل الإجماع على عدم قبول رواية المجهول، نقل الإجماع غير واحد منهم ابن المواق كما في فتح المغيث الأول صفحة 350، وهكذا ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإهام المجلد الثالث صفحة 550، ونقل الاتفاق أيضا على عدم الاحتجاج بها العلائي، نعم 550، والعلائي أيضا في جامع التحصيل صفحة 96. وحجة أهل الحديث في ذلك عدم تحقق العدالة، في هذا الراوي، والعدالة شرط لقبول الرواية، والمجهول ليس عدلا ولا في معناه، قولنا ليس عدل ليس بعدل ليس معناه أنه مجروح ثبت جرحه، ولكن لم تعرف عدالته، فليس هناك ما يثبت عدالته، والاحتمال أن يكون فاسقا، الاحتمال أن يكون هذا المجهول فاسقا، وعدم الفسق شرط في الرواية، انتفاء الفسق شرط في الرواية، والمجهول ليس عندنا ما ينفي عنه الفسق، ولذلك يدخل المجهول في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالفاسق والمجهول يشتركان في هذا، ما العلة التي تجمع بينهما؟ عدم تحقق وصف العدالة فيهما، المجهول والفاسق كلاهما يدخل في هذه الآية لعدم تحقق وصف العدالة فيهما. أما مسألة استشهاد فذكر السخاوي فتح المغيث الأول صفحة 400 والسيوطي في التدريب تبعا للنووي ذكروا كلمة مجهول في مرتبة الاستشهاد. عند الكلام على مراتب الاستشهاد في الألفاظ ذكروا المجهول في مراتب الاستشهاد، وهكذا جاء عن إمام الدارقطني رحمه الله ما يؤيد الاستشهاد بالمجهول كما في السنن المجلد الثالث صفحة 173 قال الإمام الدارقطني: فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. قوله حتى يوافقه غيره يدل على أن موافقة المجهول تنفعه، تدل على أن موافقة المجهول تنفعه، لكن يقيد ذلك بقيود، يقيد ذلك بقيود. الاستشهاد بالمجهول يقيد بقيود. القيد الأول أن المجهول لا يتقوى حديثه بمتابعة مثله، بمتابعة مثله، كان يكون في نفس الطبقة. عندنا إسناد فيه مجهول، وعندنا في الإسناد المقابل الذي نريد أن نجعله متابعا له مجهول آخر، وكلاهما في نفس الطبقة، فيحتمل هنا أن يكون المجهول واحدا، يحتمل أن يكون المجهول واحدا. نص على ذلك الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار المجلد الأول صفحة 190، وكذا الإمام الألباني في الدرر في مسائل المصطلح، الدرر في مسائل المصطلح صفحة 33. القيد الثاني ألا يقترن بالجهالة ضعف، لأن اقتران الجهالة بضعف آخر يزيد الجهالة ضعفا إلى ضعف. عندنا إسناد فيه مجهول عين، وفي نفس الإسناد ضعف آخر، إما انقطاع، إما ضعف راو، إما تدليس، إما مجهول آخر أو غير ذلك، هذا يزيد الضعف ضعفا، وبهذا لا يصلح في الاستشهاد. أشار إلى ذلك الحافظ في نتائج الأفكار، أشار إلى ذلك الحافظ في نتائج الأفكار المجلد الثاني صفحة 146. القيد الثالث وهو الذي ذكره ابن حبان رحمه الله ألا يكون هذا المجهول لم يروي عنه إلا ضعيف، إذ المجهول الذي لم يروي عنه إلا ضعيف. قال ابن حبان: أما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. يقول ابن حبان رحمه الله: وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. يعني عندنا مجهول تفرد بالرواية عنه ضعيف، ضعيف يتفرد بالرواية عن مجهول، مر بأن الرواية عن الراوي تعريف له، مر بأن الرواية عن الراوي تعريف له، يعني مجرد الرواية، وهذا إنما يكون من عدل، هو الذي يعرف بغيره. أما إذا كان الراوي ضعيفا فلا يتأتى له التعريف بغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. انظر كلام ابن حبان في اللسان، لسان ميزان مجلد الأول صفحة 14، نكمل هذين السطرين لتعلقهما بما سبق. قال: قلت قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا، يعني يريد أن يخرم كونه ما روى عنه إلا واحد، فاستدرك ابن الصلاح بأنه قد روى عنه الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم. فرواية الاثنين ممن هو مشهور بالعلم ترفع الراوي، ترفع الراوي من جهالة العين إلى جهالة الحال، لكن بالقيد الذي سبق أن يكون هذا الراوي لم يعرفه العلماء لا بالعدالة الظاهرة ولا بالباطنة. فإذا روى عنه اثنان من المشهورين بالعلم نفعه عنه، نفعه ذلك، بل يقال حتى وإن روى عنه واحد، لو روى عنه إمام من الأئمة ممن لم يعرف بالانتقاء لكنه إمام ولم يعرف بكثرة الرواية عن الضعفاء، هذا ينفعه ويرفعه إلى حيز جهالة الحال، فليس شرطا أن يرفع الراوي من جهالة العين إلى جهالة الحال إلا اثنان، بل يكفي في ذلك أيضا أن يروي عنه إمام من الأئمة لم يعرف بالانتقاء، لأنه إذا عرف بالانتقاء سيرفعه إلى حيز الاحتجاج، وكذلك لم يعرف بكثرة الرواية عن الضعفاء، لأن الراوي وإن كان إماما وعرف بكثرة الرواية عن الضعفاء هذا لا ينفعه روايته عن الراوي. أما إذا كان ليس معروفا بكثرة الرواية عن الضعفاء وكان إماما هذا يرفع المروي عنه ويرفعه إلى جهالة الحال. قال إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، إذ الرواية مجرد الرواية إنما هي تعريف وليست تعديلا. قال وهذا مما قدمنا بيانه، والله أعلم، نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم.